فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دقستيال كسو دوادة برنامج كدوحة قد بدعا وأدكم مقليسانة وحاكم إذا أسكري كترسان عيدم كدولة دولة قد لأي دقال حالي كدعي دولايات كدقم دا متبان اي قبل كهيران وضياشة نخانك قبل كشبه الله وسه وإنك بدن صدون نيف أو قيل أهكو وريجي ولاية دا إسلامي قاه اي شبه الله وسه مناسبة دي قيل وريجنت وإي كهدلين وريق الشبه الله وسه علماء الدين يو حقرت أيات كل لقي صدونتان برنامجك وده بدا برنامجك عاوات كل مقلي دونتان سيدو كلاو حاكم إذا قابا يكو سابسا قيري ذا الشيخ نور معلن عبد الرحمن يم معلمين حرت الشيق يو حقرت كخيب قلي جناس ذا الشيخ نور معلن عبد الرحمن أيات كل لقي صدونتان برنامجك تدك كنو القربها أو إيقونا كالتعسيي قيري ذا الشيخ نور معلن عبد الرحمن وكخيب برنامجك سيدو كلاعاو حم بالله بدونا حلقات كي روح قرآن كأو كلقان oo gaaraya 95 halqo oo Sheikh Noor Macallin Cabdi Rahmaan uu duubay aniga ayaa barnaamijka soo saaro idin la socodsiinaya waa mar kale iyo dhux وهبين مجمع أهل حيو طبنك بيشة دول حج سندكون أفر بقول أفر تاني سدحدة هجريقة وافق سنة أفر إيو طبنك بيشة طبات سندة لابدكون إيو لبي يلاباتنك إيو ميلاديقة عنكو باللون برنامجك دقال علوس أي حالي خدا عايد ولا يتكدق مدى متبان إيو قبل كهيران إذا مدى الشباب المجاهدين أيا ويري أسكرتا ششيك الكالك وحنا الدقال كاسي اللي قدي لهال أسكري قري إيو بوش كيسانة مجاهدين تأيا كفور تاي دقالك إلا سدح أسكري أيا الحقيقي إنا يكون أوع من دقال كاسي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو الله أنحرست الشيخ نور معلن عبد الرحمن أيا برنامج كروحة وحقوق لها درس جوكتا وهبين كستلقو سوخا دنجري برنامج كا درس قاسي وعوان كيسوها روح قرآنك أو كلقن أيو شيخ إزدر إستاجي جري آية ذا كمذا قرآنك كريم كا سغاشن إيو شن حلقه أيان كدوبنا شيقة وحن دب أبلا بدونا حلقوين كاسي إن شاء الله كسو دوادة مدقوه رئيس إعاو خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درسي أنا ودرست أن تحنا حيد وقرأ الكرات كذا وهاي لو قرآن كذا سنة كما هرتوا ردي قرآن كل شيء عيد أنا مركن هرت عليه وحوله قال لي: يا أيها الذين آمنوا كوا لنا برمايان واتقوا الله لا أسكتها وكونوا هذا مع الصادقين كوا رونت شيء على جرك هذا ذاتك رونت شيء على جرك هذا إيه كرون شيء جاي وحي الله سبحانه وتعالى يبلن تقول كله صدقه إلا واتو هاي نبي وحوري صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وناك أي أوك حيا روح رمت الشيقه رمتنا هدي وحي الرحمن وهاي على يريه رسول كجيري الرمى وصدق الله ورسوله وحي كالسهري بين يرمب واحتمال كرام بين وبديهن انت وضبضنا ما انت الله هايو رسول الله وحوليه الصادق انت لجيرك وضع هذا رمتنا إلى البر أي أوك حيا روح رمت الشيقه رلوغا إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة جنة أيها دبوك حياة روح دائما ينورون شيئا إلى ألا أكتب الغقر إنه صديقي هاي وأنا بنت أيها دبك سور شيئا رنت مركة وحواهي هنا الدين تإسلام كأن يبرى تكوس وطواهي تعلم كتاب الله واتبع ما فيه لكن داتي أنه عالم كه عالم كه عينك كربته waxa taxda ruux cadawgiisa dabacaga xagay hayo iska dhowhan barina ku calaali doona waxaan hadaba cadaab looga dayhaynin wayawma yacadu adh-dhaalimu calaa yadayhi yaquulu dhaalimku laba isgacanadu qaniina meesha ay ka marayso meel xun inay tahay tusaalahaysa lamada gacanadu qadi hal gacan kaliya maaha wuxuu ku calacalaa yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca rasuuli sabiila alla maxaan ugu dhiga waaye nabi maxamed la jirkiisa maxaan hadaba waddo ugu samaysa waaye inaan waddo kale aado maxaa igu qabtay balaayaa iga raacday yaa dib ii naqa hadda aan soo hagaajiyay waxaan haley ku calacala xay u tare hadda jaanis haysataa ka faa'iidayso jaaniskaanu sii jiri maayo alla waqti ugu talagalay adigana gaar ahaan waqti uu kugu talagalo haddii waqtigaagu yimaado saacadna dib uga dhici maysa saacadna ka hormari maysid inaad marka inta jaaniska haysato ka faa'iidaysato waa dadka wax gartaa oo sida yeelaan marka maca saadiqiina ahaada dadka la raba inay arintaas aada u weeleyaan waa ummadda muslimka ummadda muslimka ah waxa ay ka dhiganayaan marjic waa kitaabka alleh sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam haddii islaamnimo dhab tahay waay ayna tii cabdullahi bin ubay ahayn munaafiqi macnaha munaafiqiinta uu madax ahay waxa ay haddaba qudwada iyo waxay ku daydaan ka dhiganayaan waa nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo khulafaa uraashidiin gaar ahaan guud ahaana saxaabadiisii radwaanullahi caleyh taasaa laga rabaa laakiin haddaad tidaa maanta beesha caalamka maxaa caalamku maxuu yiri adduunyada maxay tiri alla maxay dad badan dhoohan yihiin war kama joogtiina inta goor goor tahay anaga waydinku akhriyaynaa aayadaha war dadkaad la socotiin waxaad la socotiin bas jahanamo u jeeda ee niman gaalaha saaran yihiin aad wax ka saarantihiin haddaad ogtihin haddii kaleba ka soo here waadinka dhareerku idinka da-ayo sidii nimankii qaaruun kusoo dulbaxay ee yidhaahdeen adduunyay rabaani fakharaja calaa qawmihi fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa laytan laa mila maa uutiya qaaruun innahu laduu xadan cadiim markay arkeen dhaldhalaalkii oo watay ee waxay yidhaheen kuwa adduunye rabay aakharanaan waxba ku falayn ayay waxay yidhaahdeen alla maxaa hadaba uu nasiib badan yahay wax la siiyo kale maa nala siiyay waa nin nasiib weyn haysta kulaha intii marka arrinta aragtida gaaban aan ku eegayn aragti dheer laheeday ee qabri iyo wixii ka dambeeya u muuqdeen maxay yidhaahdeen waylakum sawaabullaahi khayrun liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila saabir marka inaan saadiqiinta la jirkooda noqono taas ee nala gudboon taasana isku tirtirsiyeynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده wahagaag idaacadda alfurqaan ayaad nagala socotaan. Barnaamijkuna waa dhuuxa, waxaa isusoo taraya dadka tacsiyeynaya geerida sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ku geeriyooday magaalada bu'aale laguna aasay isla magaaladaasi. Macalimiin ducaad ku nool qurbaha ayaa ka mid ah dadka ka tacsiyeeyey geerida sheekh nuur macalin cabdiraxmaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعه قائله يوم الدين يوم لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد إخواني وأخواتي في العقيدة وحمركه هري إله سبحانه وتعالى بما هذول أسقناتي الليه أولا وقبل كل شيء إلهي نجي لإسلام مسلمين ضد إلهي توحيد كيسا كم يديسا وكحير رسن الله سبحانه وتعالى ما هذول أسقناتي وحان ربي جل جلاله كبرين إنه نغسقه إسلام لماذا waxaan doonay ikhwaani in aan maaragtay tacsiya soo gudbiyo iyo tahniyad intaba annagoo qurbaha ku nool culimmadii ducaadii ardaydii iyo maxaan ku yidhaahdaa intaba dadkii qarbiga ku noolaa baa waxaan maqalnay oo na soo gaadhay geeri aada u xanuun badan runtii oo caalim oo rabbaani ahaayo caalim min culamaa almuslimiin alcallaama sheekh nuur cabdiraxmaan raxmat ullaahi calayh xaqiiqiyan geeridiisa kadis bay nagu yara ahayd dee naf joogaysa dunidan baan jirin haddii cid un أي مصيبة كل عدو مصيبة الرسول عليه الصلاة والسلام وحكوين وسنشرين تازبا ما تقلبك أينو كد جسنين كقبو جسنين عيد هاري سوچوغي سمالها كل من عليها فان كل نفس ذائقة الموت مركا قدقين إدمانتين وإن حكومنا هاي ربي سبحانه وتعالى بين لكل مينا مركا تعسيداس وآدي آد آن مارتاي وقد بنينا إهلك إي قويسك إي أخربادا شيخ إلهي وكأوف سدي أنقو دنبو إلهي سبحانه وتعالى نقد أحساري نقد دورتي آد بين أجعلين شيخ شيخ نور إلهي بجل جلال نقد دورتي وسيج على ذي أبو الزبير رحمة الله عليه با وحن كمقلي تشيرني قوش دبت إهماءها إن مقالة أما الدقماء أما قبل لفرته قوش دبت وحاويان قفك استقامة ذي وكسقنا يعقيد ذي التوحيد وكسقنا إن إلهي سبحانه وتعالى أوفسده أوفسشداس إلهي أوفسده قفك أسقو مارة منهج كيسة أنا كوي عن أي دب رنتي قول إيه مرك شيخ رنتي خير إي وناق إي محنكو يرهد ألك عبسي أيين كنا قاني وينكو أغين علمي إلهي عالم بو كييلي جهاد إي مجاهد بو إلهي سبحانه وتعالى كييلي إنت بإلهي باسكو قدري إي محنكو يرهد تضحية وربي سبحانه وتعالى وحول مخلصا خالصا لوجهه أيوها شيخة إنت أين كنا قاني أما كنا قاني ربي سبحانه وتعالى هؤلنا حريستو وحان قلبي سوق وچينينا إن قوشي لبتهد إلهي أوسيي وهليشيي علمي قاس نقا مارتاي بحينا إلهي وحان كبرينا جل جلاله إن إلهي نوبو حشميشي وشيخ نوغا تغي لأن عجلذيه إيو مارتاي كتبتي وأخرين شيري إيو حيو دنبا يالا تيبا ينقونيس إن مارتاي لغا فايديستو أليه أساق آن فيدنينين با وحان كبرينا إنو أننا فيدنينين إلهي هن السوقو وحاوي أن زمن لك لمحنكو رميران أيو إلهي ولك لميري بالورنشي إلهي ولك لميري أم حاره إراعينين إلهي ولك لميري شريف مرتد هيراعينين باي مات مريسة إي حسن شيخ محمود إي فرماجو هدي إلهي حق إي وناق أغتلق الإلهي سوها ننشو إخواني مركة وحندوني إن مارت ودات كاس إلهي جل جلاله أوفسد إن إلهي لو بريو شيخ علي محمود راقب باندق إستي ورنتي تحسيد الدريو أننا هدين الناي علوما دا إي الدعاد إي أرديد إي شعب ككنا القربقة تعسيد أسبين ودرينا إهل كي شيخ إلهي كساربان ودرينا إلهي سبحانه وتعالى صبر إيمان هنقوة السيو إلهي هؤلنا حريستو إلهي كذا شيء نما في النيو هذا ما أقول لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وهكاك مركنا كسو دوادا قبي كسابسان قيرد الشيخ نور معنا عبد الرحمن أقوب حي اللغة العربية إسلام مركنا وجيدي متكمدة أرضيدي الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله والسلام عليه يقول الله سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال صلى الله عليه وآله وسلم وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد وإنما يقبضه بقبض العلماء وقد روي من بعض السلف ما لكم علماؤكم يموتون وجهالكم لا يتعلمون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إن المصاب جلل وإن الخضب نزل وإن لفراقك يا شيخنا لمحزونون إن العين لتدمع إن العين لتدمع وإن القلب ليكمد ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أقول للأمة المسلمة وللمجاهدين في سبيل الله خاصة ذاكرا أميرنا أبي عبيدة حفظه الله أحسن الله عزاءكم فإن لله سبحانه وتعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ثم إني أقول كلمات أتذكر به ولا توفي حقه ولكنها كما قيل نفسة مصدور إذا جاش لغاما فقد رحل عنا إمام أهل الولاء والبراء المجاهد في سبيل الله الصابر المحتسب العالم الرباني الذي جمع العلم والعمل والدين والورع والتقوى والصلاح والخلق والإيمان الشيخ نور معلم عبد الرحمن رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذا الذي جمع بين شتات العلوم وصبها في قالب واحد وقف نفسه على الشريعة فهو شيخ المخضرم الذي عاش للدعوة إلى الله وفي الدعوة إلى الله وبالدعوة إلى الله، وقف بجانب الحق ونصر الدين، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يحابي ولا يجافي أحدا في الحق، عرفنا بالحق فعرفنا الحق به. ومواقفه من أهل الردة مشهورة، وفي مؤتمر نيروبي الذي اختاروا فيه عبد الله يوسف رئيسا للمرتدين المرتد الهالك، حيث كان بعض الناس يدعو لهم بالتوفيق لإقامة دولة صومالية، قال مبينا وجه الحق: إنكم تدعون الله أن يرزق الزناة بولد صالح من الزنا. هذا عجيب، قال هذا منكرا عليهم، وما زال في موقفه لا تزعزعه الأهواء، نصر الجهاد والمجاهدين في سبيل الله في أحلك الظروف، حيث وقف أمام علماء السوء ودعاة الضلال الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وسخروا ألسنتهم في الدفاع عن الكفر والطاغوت، وصوبوا سهام طعنهم إلى المجاهدين في سبيل الله. وأود أن أختتم كلمتي بأبيات من الشعر تعبر عما أشكوه من ألم الفراق، وترمز على شيء يسير من آثار الشيخ العجيبة التي لا تزول إن شاء الله، ولأكون قدوة لمن أعطاهم الله المواهب في قرض الشعر ليقولوا قصائد طويلة في الشيخ وفي حياته العلمية والجهادية والإصلاحية. إن المنابر قد خلت من عالم قاد الرئاسة في بناء العالمين، في الدين والأخلاق والسنن التي جاءت عن المختار خير مكارم، جمع العلوم إلى العبادة والتقى، ومجاهد لا يأبه بلوائم. يا منقذ الأجيال قد أوحشتنا، وتركتنا في الحزن بعد معالم، أرضاك ربي في علا جناته بجوار خير الخلق أفضل صائم. يا صابرا في الدرب طول حياته، ومجاهرا بالحق وجه الظالم، من للولاء وللبراء بعدك قد كان قولك صادعا لأنامي. يا شيخنا قد كنت نور بلادنا، حاربت كل الجهل غير مسالم، أهل الجهالة أدعياء المعرفة يونسكو تهدم دعمهم للقاتم. قد كنت ابن الجوز في أيامك، وابن المبارك في الثغور اللازم. وبالله التوفيق. وررك جيريدا الشيخ نور عبد الرحمن أيان كوكود جرناي جناسدي يأسك الشيخ نور عبد الرحمن وحاك السوخيب قلي معلمين قار كميدا حرتي شيقة إي أضيال لخن قار كود أيان نكو ريساني هلك اللغو آسي شيقة وحان جوغنا ما يارد بقالي نغوطو أني تأسيدي شيخينا الله ونحرسته آسك سيانك سوخيب قلي ولايات أودانا يالو يميد حركو قوي إلا ديقمو إنتبا وحان لايان مركورة إلهي قبل شهو واسعيو يعني فردوسن الله قيو حوحا الشيخ ومد إسلام كمانت waxaan u taray waxaan taasiyo u diray dhamaan eheladiisi ee muslimiinta oo dhan oo naga ka midnahay ee idinkii idin gaab dhan muslimiinta oo dhan anagu naga dhintay walaalkanaga way anagu dhaxlisan ahayn cid idaacad ka dhageysatay iyo cid hor fadhiisatay waxaan ahayn sheekh ilaahay barakee maanta islaamka kaalin weyn ku leh meel leena ka joogay dardaaran badan iyo kitaabo badan oo akhriyay waxaan leeyahay qofka islaamka markuu dhinto saddex shay ayaa raacaysa qabriga la tagayso kii wax soo halaya camalkiisa intakay soo noqon iyo imaanka way soo noqon doonaa waxyaabaha camalka ugu fiican oo qofka barku dhinto waxa u tarayo waa cilmi naafic cilmi nin bar dad baray oo haddana cilmiga hadduu socdo ajirkiisa uu socdaa wali saalax ah iyo sadaqadu jaari ah waxaan leeyahay inta uu ku fiicnaa allahu naxariisto sheekheena dadkii uu ka tegey xertiisii iyo waxaan leeyahay in ay samraan ilaahayna u tala saartaan waa nicmo anagoo dhan ayaa meesha u socono xaqiiqii dadkii salaadii ciid in la tukanayad mooda jaada isugu yimid marka ilaahaas ay ku baahsan sigar qabso u waasiyo anaga ilaahayna fidnayo marka waxaan leeyahay ummadda muslimiinta in nin waliba uu dhiman doona ka warqabo meesha la geeni doona qabri u yahay qabrigana su-aalo ay jiraan marka nin waliba waxaad ogaataa inaad dhimandoodu ilaahay ka cabso ilaahayna u dhowow gaaladana waxaan u sheegayaa inay ilaahay ka cabsadaan oo soo islaama hadday soo islaamin kulligtaba way dhiman doonaan marba haddaad dhimanaysaan waxaa fiican inaad islaamnimo ku dhimataan haddaad gaalnimo ku dhimataan aakhira cadaab idinka horreeya waxaad ogaataan in muslimiintu ay idin taagiyeen afar raasa haddii aslaanu adeedaan la idinlayn doono marka ilaahay ka cabsada tawba keena tawba idin furan waad dhimanaysaan ka warqaba insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh raxmaan raxiim magacayga waa macal abubakar alhaadi waxaan joognaa aaskii sheekhayga sheekh nuur macal abdiraxmaan magaalada bu'aale ilaahay dambigiisa ha dhaafo allah u naxariisto sheekhu wuxuu ahaa sheekh aan u jeclahay ilaahay dartii baan u jeclaaday in wuxuu ahaa aada waxa weeyaan ugu wanaagsan xagga xalaal mayradka iyo dhoorsanaanta gaar ahaan anigu sheekhayga ayuu ahaa waxaan ku dul akhriyay qiraa'atu caasim ibn abi najud alkuufi iyo qiraa'at abi camar sanada ijaazan uu iga siiyey aadna waan uga xanuunsanayaa geeridiisa waxa weeyaan geeri igala xanuun badan ima soo marin geeridii aabbahay iyo tiisa ilaahay sheekha ajirkiisa ha weyneeyo ilaahay ha u dambi dhaafo annagana gadaashiisa allah nama fidneeyo bismillah alxamdulilah wasalallahu wasalam cala nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbihi ajmaciin maanta meeshan waxaan ku sagootinaynaa caalim culimmada muslimiinta ka mida sheekh nuur macal cabdiraxmaan raxmatullahi caleyh taqabbalahu fi saalixiin runtii sheekh nuur macal cabdiraxmaan cilmiga kama uusa dhigin wadiifo lagu raadsado maal iyo jaah iyo sharaf iyo manaasib lagu raadsado kama uusa dhigin wuxuu ka dhigay cilmiga cilmi ilaahay subxana wa tacala loogu dhawaado min alculamaa arabaaniyiin inuu ahaa ayaan rajaynaynaa oo alculamaa arabaaniyiin culimmadu waxay ku fasireen inuu qofka cilmi leeyahay kuna dhaqmaayo dadkana sii baraaya intiiba in laga helay ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sheekh nuur macal cabdiraxmaan duruusta laga baranaayo waxaa ka mid ah dirsi camali ah oo alwalaa walbara la dhaho waxaa laga baranayaa dirsi camali ah oo muxuu ahaa almawaaqif la dhaho sida ay dhahaan carabta alrijaalu mawaaqif sida rasuulku salawatullahi wasalaamu alayhi wasalam alxaju carafa walxarbu qadca laba xadiid oo kala duwan wa alxarbu qadca alxaju carafa carabtan waxay dhahaan alrijaalu mawaaqif ragga waxaa lagu qiimeeyaa mawaaqiftooda waxaan rabaa inaan sheego mawaaqif dhowr ah oo sheekh nuur macal cabdiraxmaan uu leeyahay aana la iloobi karin mowqifka koowaad waxa weeyaan mowqifkii uu ku garab istaagay mujaahidiinta tanziim alqaacida markay qarxiyeen daarihii 11 september runtii muxaadara macruufa ayuu xamar ka dhigay ciwaankeedan uu ahaa faqutica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin meesha ay caalamka in badan oo culimo sheeganaysa ay ka tacsiyinayeen camaliyaadkaas iyo gaaladaas jabkii gaaray sheekha mowqifkaas ayuu ka lahaa mowqifka labaad oo lama iloobaanka ah waxa weeyaan markii qubuurihii talyaaniga mujaahidiinta ay ka dhigteen saldhig ay gaalada mataqaana kaga duulaan waa tii culimmadii oo dhan ay ka soo horjeesatay sheekh nuur macal cabdiraxmaan wuxuu ka lahaa mowqif cad oo ah gaalada lafaheeda in la burburin karo wax xurmaana aysa lahayn muxaadaradii caanka ahayd ee mujaahidiintu ku garab istaaga iyadana waa la yaqaanay mowqifta kaleeto sheekh nuur macal cabdiraxmaan lagu yaqaano aan la iloobi doonin waxaa ka mid ah mowqifkiisii caanka ahaa ee uu ka qaatay dasaatiirta wadciga ah oo uu ka yiri muxuu ahaa hadduu sharciga waafaqsayaana ma rabno hadduu khilaafsayaana ma rabno xilli ay ku culimmada sheeganaya intay shirar qabteen ay mataqaanaa lahaayeen shareecadu waafaqsan yahay lagu camal falo sheekha mawaaqiftiisa caanka ah oo lama iloobaanka waxaa ka mid a mowqifka uu ka qaatay tacliinta reer galbeedka ama guud ahaanba gaalada mataqaanaa muasaadkii hay-adaha u qaabilsan waxbarashada oo uu mataqaanaa markasta la taagnaa inay khamrada iyo daroogada nooc walbo ay tahay ay ka daran tahay aqoontaas leannu khamrada dhowr daqiiqa maskaxdaada ku jiraysaa laakiin aqoontaasi cumrigaaga oo dhan inay kugu jirto aad tufi weyso ama aad matagi weysaa laga yaaba marka sheekh nuur macal cabdiraxmaan raxmatullahi caleyh taqabbalahu fi saalixiin mawaaqiftaas cajiibka ah ayaa lagu xasuustaa ilaah subxana watacala waxaan weydiisanaynaa inuusa gadaashiisna fidnayn sala allah waslam calaa nabiyina bismillahi raxmaan raxiim magaagu waxaa waa cabdiraxmaan xaaji ibraahim geed marka sheekh nuur macal cabdiraxmaan khayr allah siiyo sheekha sheekhayga ayuu ahay wax badan ayaan ka faa'iiday kitaabo badan ayaan ka dhegeystay xerta ku taxnaad ayaan ka mid ah ka waxyaabaha aan ka dhegeystay waxaa ka mid a tafsiirka waa ka dhegeysan jiray daaba oo culumta oo kuwa luqadda iyo usuulka iyo alaabtaas waa ka dhegeysan jiray tirmidiga iyo sunanta xati waa ka dhegeystay marka sheekhaas intaan ka ogaay sheekh ayuu ahay daahid ayuu ahay oo culummada islaamka ka mid a oo xaqa la jahro oo la gaganban aada iyo aada nagu kacsanay oo radi jiray markaa yuneska oo isku sheegay inay dadka tacliimta ay inay waxbaraan ay rabaan oo gaalada marka oo dadkana kitaabka sunnada ayuu aada iyo aada ugu baraaruuji jiray marka walcasrina aada iyo aada uu soo qaadan jiray marka dadka oo dhihi jiray kitaabka iyo sunnada ha lagu dhaqmo yaa meel kale laysku aadi ninka meel kale aadana asay u taalla oo diintu waa ka bax markii intaas ayaan sheekada ugu wax badan oo la soo jeeday wax badan waa ka qaatay taa badan oo kuisana waa akhristay ku qoriyay iyo ku idaacadna waa kaas iska dhaafba qof kastaaba ka dhigisatay ummada muslimiinta waxaan u baaqayaa culimadu inay dhimanaysa waa u jeedaan qof kastana waa dhimanaysa marka culimadu intii hadda noosha intii nool laga faa'iisto intii dhimatana dambi dhaafa loo warsado dadka mug muslimiinta intii yunaaska iyo aadi lahayn iyo dhul shisheeye ay wax barasho ka doona lahayn dadka culimada islaamka ka bartaan oo rabaaniyaasha oo kitaabka iyo sunnada baraayo iyo wixii uu adeegayo markintaas aan u baaqayo dadka muslimiinta maadaama in aad ka mid ahayd xirta u dhow sheekha kutubo badanna ka akhristay ka waran adduunka sidoo ku ahaa sheekh sheekha adduunka aad iyo aad ayuu u saahid uga ahay oo wax ku isaacatay ballantaasii aad u ilaali jiray diyuuntan haddaan inaan wax lagu lahayn ba dadka dhammaa og ana duwaasi adeeya xatii adoo guryo kili ku jiri jiray xatii bisha haday 29 ku dhammaataan ba 30 isla markii uu tuuli jiray maalin iyo la maalin bis raafay daqiiqada xatii dibna ma jir marka doobasaan uu tuuli jiray sheekh Zaahid ayuu ahay oo rabaani oo Ilaahay uu ku galadeesay in intaan dhammaadaan aan diin lagu lahayn waa alxamdulillaah Ilaahay ku maasan inaan anaku ku deenaan laga raba oo diin aan lagu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا ومقعين لدهي مال عبد الرحمن وحانك إماني مقالة ساكو وحانو إماني شيخين شيخ نور مال عبد الرحمن قيريديس آد أغن حني شيخ إلهي سبحانه وتعالى قبره سوى واسعيه ساكا مركا إماني شيخ وان أرقني وجيغان كفيدني آد أقرح بدنا حتى أمم إليني إنو دنتي شيخين شيخ الأمة أيو أها ummadan sheekhaada ayuu aha allama ayuu aha cilmi badan dhaxl ayuu uga tagay dadka sheekha mawaqif adag oo maaragta xilli adag oo culimada ka istaagtay ayaa cilmigan u istaagay gaaladan aad u nacba barnaamijkan la leeyahay UNESCO oo waxbarashada aad u la dagaalamay sheekheen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u barineynaa qabrigiisa in Ilaahay u waasiciyo aadan ugu murgeysanahay laakiin waxaan isku sabrineynaa qof noolanaa ma jiro saas darteed marka Ilaahay qabrigiisa uu waasiciyo dadka muslimiinta waxaan leeyahay dhalkii sheekha ka tagay in la dayacin dardaartiisa in la fuliyo qolada eelaamka waxaan leeyahay muhaadaraadkiisa sheekha inay aad u faafiyaan khaasatan muhaadaraadka alwala walbara asaga duubay sheekha in la soo daayo sheekha waa dhintay laakiin sa cilmigiisa uu yaala qofka duu caalam yahay oo dhinto hawa ay sheegidiisi iyo cilmigi oo ka tagay ayaa yaalo marka insha Allah waxaan leeyahay sheekha ha loo duceeyo dadka muslimiinta dhamaantooda anagana waan ka murgeysanahay geeridiisa laakiisa culimo badan way noo joogtaa ilaahay ha noo xifdiyo sheekhana qabrigiisa ilaahay ha waasiciyo jazakumullaahu khayr جزاك الله خير معنا عبد الرحمن معنا الأذن أياك كميد ضدك آن كل كل مي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أمود المسلمين تما يبقى لها إنيو صبرا كنت لعالمها أمودها يكو بهي مركة إله سبحانه وتعالى مويدانا إن شيخي قهرجي إله واسعي دمجين إنت إله سبحانه وتعالى رافة علمي اسكتم إنت إله سبحانه وتعالى متكانفعة runtii uu nimay hayna in risaalka hadeena dadkan koray ameerikal ku kooyo koormar sheekh yar abdul salaam digna ya midian coin feenian wali cilmi badan ku faayideeyay laakiin hormarna hiraabta aragalan quraan badan ya xataa jirsiil walba isbedelna fanaaji kul dhaqayno jirsiil kul hoobasna isku nugulo ya isku haay ilaahay subhanahu wa ta'ala markii khair badan aan rajaynay ilaahay qof jawaas u yeelay ku toogana si gaar ah marka muddi muslimiinta lan may laha in may laha sheekh cilmigay shay isku tabay dhaxalani ku tabay intii lan dayacnay ka dhagam oo sheekh qari yahay oo lan quraanka xifdiisana oo cilmi tajwiidka dad baraayo yahay la muhaddith yahay lan mufassir yahay cilmiga sheekh mar kulna duubiyani ku tabay in ku hirne la dhageysada meelar haa ismaal walbana sheekh soo kalni ku tabahay dhalinyarta meel haa cilmiga culimada la dhimada hayta halku faa'iideysado halku la heero culimada cilmiga maayba anu islaacsan ma shaqin culimada cilmiga la qaado culimada dhimashada marka waa calaamadeen in muqad marka dhalinyarada ma ilaaha in hadda culimada intii roon cilmiga lagu dhaxlo lagu ku barada cilmiga la ka dhagama sheekh marka jihadkan inda daarmay jihadkii in lagu heen ma ilaaha wal barashada gaalada intii lagu dheerado dir daarmay marka may buuha in lagu dheerado gaalada qaabshi iyo manhajta lagu dheerado daacwada ilaahay subhanahu wa ta'ala diin shay laagnagado quraan barashada iyo ahadiista iyo si salaf kala barada wal barada idan dad daarmay jiray inda daanka sheekh la fuliyo dir daarmaan marka insha Allah ta'ala kulli arantan murkeed nin taabatiyo cilmiga maalin walba noo dhimada si maalin walba marka waa idan murgaysigna atana walaalkeen oo soo ehlo tawxiid ee dhimadiya markaatana dhinacan ka faraxsanna culum badan ayo si sheekh ahaayeen banaanka baheen meel kale ku hadalay mu ka jeeray sheekh dadkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala suguu Ilaahay ku rajeeyaan Ilaahay suguu markay uu neen Ilaahay subhanahu wa ta'ala reed Ilaahay mana fidnay oo culumadani roodo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nin suga usiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala qafrijeen wasiicid imiga Ilaahay dhaafo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi Muhammad iyo saxaabada Ilaahay daris kala waayay insha Allah ta'ala jazakumullahu khayran odiyasha dhaqanka gobolka Shabeelle Hoose ayaa sodon isdeed neef oo geel ah ku wareejiyay wilaayada islaamiga ah ee Shabeelle Hoose kuwaas oo lagu talagalay ciidanka mujahidiinta al shabaab munaasabada geel lagu wareejinayay waxaa goobjoog ka ah wariga Shabeelle Hoose culimada udiin iyo odiyal dhaqan markii hore aan idin soo gudbiyo kalimada Sheikh Cali Katiin oo kamid ah culimada diinta islaamka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin walaaqibatu lilmuttaqiin wala udwaana illa 'alal zaalimiin صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يا الله سبحانه وتعالى إياكم هالسن ما هو النعمة نعمين آذ فربضا أي كميتها نعمة الجهاد نعمة آذ وينة وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى مهجورة ذات كتاقين الله نقرنسي إن أوقنه ونوافتشي الله سيكون هذين جل جلاله infaqa iyo maalka oo lagu jihaado maalka la baxsho lagu jihaado waxa ogtiin aayadka jihaadka inta badan waxa la hormariyaa maalka in lagu jihaado sababtuna waxa way ahmiyadda u leeyahay maalka jihaadku maalku uu ahmiyadda u leeyahay jihaadka oo meesha ku tiirsan yahay oo ku qatamo way ilaahay subhanahu wa ta'ala aad buu amaanay dadka xoolahooda bixinaya مثل عجيب بدن ابو سمي وحين لمديهن ددك انفاق خولهودو كبخينيا كمثل حبه انبت السبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء يعني قف خولهيسي كبخي في سبيل الله الله سبحانه وتعالى كلمديس ان سر نقطه كبخينيا وحين لمديهي هل مر او ميل لو بيراي oo soo saartay 7 sabuul halkii sabuulba 100 xaba ay ku taalo wasdob 100 oo laalaabay halkii mir ilaahay subhanahu wa ta'ala cidu raba ay u sii laalaado marka halka waxa kaaga muuqanaysa ahmiyadda ay leedahay iyo fadliga uu leeyahay al infaq fi sabilillah ilaahay subhanahu wa ta'ala kalimadiisa sala noqoto xoolaha lagu baxsho waana meesha ugu fiican oo xoolo lagu bixiyo maxaa qofkan duulaamay qorigiisa sitee hubkiisa sitee gaadiid kasta wadacada ku wajahan qofka qaban qaabiya xoolo ku bixiya oo 10 taaba ajirku la wadaagaya man jahaza ghasiyan faqad ghaza wa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qof duulay qofki diyaariya asoo waa duulay duulankaas oo qayb ka yahay marka maanta waxa lagu dagaalamayaa waxa ugu weyn waxa weeyaan waa xagga dhaqaalaha iqtisaadka oo cadawgu inta badan xoogga u saaro in muslimiinta go'doomiyo dhaqaalaha uu ka jaro si waxa weeyaan jihaadkan taariikh uu ku dhaqaaqay loo banjariyo marka dadka muslimiinta marka waxa laga rabaa in cadawga maadaama go'doonka uu wado ayagu xoolahooda ay leeyihiin ay ku bixiyaan jihaadka si looga marmo waxa gaalada ay way gacanta ku hayaan oo xoog looga soo qaataba oo kan ayagu ay bixiyeen ayaa xoolo kale lagu soo kasbanaya lagu soo helaya waxaan ku boorinaynaa marka si guud bulshada muslimiinta ee Soomaaliyeed inay ku dadaalaan in xoolahooda ay ku bixiyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalimadiisa inay sala noqoto odayaasha nuqabada ee qabaailka runtii waa inay ku daysadaan nuqabadii ansaar iyo muhaajiriin ay lahaayeen sidii lagu yaqiinay ee xoolo bixinta iyo deeqsinimada iyo nafhurida iyo diin ku dhaganaashaha iyo sida ay gaalada iyo waxa la socda ay walaal uga qaateen baraag uga qaateen baraad uga qaateen uga qaataan insha Allah ta'ala aad bayn umma sayn odayaasha wilaayada Shabeelle Hoose oo maanta waxa weeyaan xoolaha wareejinaya waxaan leenahay hani an lakum waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalo xoolahaas ay juhdi ku soo bixiyeen soo aruriyeen ayagii qabaailkii ay madaxda u ahaayeenba وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. مناسبة دقي الوريجين تسيدو كلا وحا كهدلي قدوميها نقبة الشباب الله هوسه وقاس إبراهيم محمد نور. بسم الله حقيق ذي إله أبا محسن نوال بشاق ولاي هاي شاقذي نقيب كم يدها أيان وحير أنكسو طاوني أدام إلهي قرآن كسو كويري وفك مؤمن كائم جاهد كاوها لقربا واجب كوة مال إنو بحيو إنو نف بحيو إنو لسان بحيو مارك الحمد لله بالنفس والمال واللسان ديار وانونا هاي أنا أقول لك قرب استاقنا ويليشيني ثفور طهر كسوغن وإلهي كسوغي أرقا قحيي قالضة فرح قلينا مجاهدين تيو مسلمين ملك زكونول حقيق ذي موحي لما ليسان هاي أو بلشيد قاركي ذي ما ليسان هاي مساوها ما أنت أنو بتاقن هاي بحي كليه كافي كلا تقوي لأن بلشيد وحي إسل هاي كم ذا تدكي حدي رقي رير أيهين وحي كأم ما كهر ما ذان أدون كرن أوي هاي تلو حالكو ذمهون نقون دونا ما مالما مساوا بل إمسا لسو أفجر الدونا وإنت إسو أفجرتين وحما قارتاد إيو قالضا مرك انتاس إلهي حكمي ومانت وقدري إنا يسوب الدلان رجع إيقا هير الكاء أبياشودي ويليدا أبوياشودي ولما أبدين كي أدبدا هجري يوكو يدالك الجوغي لما إنا يسوب بهستان أو إلميه لقرب استاغو أي نغضان دد الدين كورن كارجعه وحي إلهي رالي أن كهن كارجعه رالي نجليان الدين كورن أنت إلهي رالي كا ما أنت وحنا سوقد بني جيل جيل أسوأ صدنا يسدد نافو جيلة أو أن وتر جلني جبهدها إن لو جيو حزب اللسيو مجهدين تورن لو وضقيبيو أيان وتر جلني أن هالهني حال الدين كلا توج ماهن وهال إلهي لقى بريو إلهن أبحيو دبليف بي لقام بريو أو يود لقام قرب لقام بريو قدرم قدرم مدوي لقام بريو بد يحب لقام لقام كينو وهاي كبحان ربي رال هاجس كبحان وحان إسكه هستا دت كات مسلمين تا وحان لنا إن أنا عن قالوا عن بكسر راسن أي إله نسي وحكم ذا جيلة قالوا كمر راسنو لودا قالوا عمر راسنو أريجا قالوا عمر راسنو بيراي وحكبه قالوا عمر راسنو وحان أمر راسنا الله جل وعلا ون النسي ون وديقي هدي اللي هذا قالوا عن قوتنا لسارة مجهدين ده أمسن ده النجوم مال عن قوتنا هو قم كرتان مجوجنا مال إله اللي جسوا أيان جوجنا وبيان هاي سنة بدن هاي سنة بير هاي سنة حول النور هاي سنة إذا كم سوينا إذا كم نفرنا من أذ نجسوا نجسوا إنسان إن إذا قهرسنا أما أن إذن إن إذا كسوين نجسوا ميسان واحد دبيت بأن شغل كلهن أيان لين هاي وقدام بنتي جيل وحاء ضياش كلو ريجي وريج الشباب الله هو الشيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن ولا دردار ما ضياش. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى جزاكم الله خيرا وحنا مهندقين إله سبحانه وتعالى نعم كيس فرح بدن ونوني معي سان ما ذي إيمانك أول رئيس أنت قد ما أنت وحنا ملنا يا ضياش قبل الشباب الغوصي جهد بحيين يحويان دذال إموجين يحويان يسحلقان يسميين وعدو درت إسنجرين ee maanta waxaan ugu wareejin xoolo gaarayo ama geel gaarayo sodan isdeed nif oo geel ah jazaahum allah khayran meeshii ka soo bixiyeen ilaahi subhanahu wa ta'ala badal khayr qab allah siyo ee qof kasta oo ka qayb qaatina ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu diinaa sadaqa maqbuula inuu wadiigo ee xaqiiqatan odayaasha waxaan umaleynayaa wax badan de amalkan qayb badan ka yihiin dadal badan way muujiyeen sanadkii hore xoolo intaan ka badan ay wareejiyeen ay keenin geel waxaan umaleynayaa boqol kulo dhow ay wareejiyeen إلهي سبحانه وتعالى هبركيو دذلك إموجينايان وأنا شقوينك لجربي حقيقة نقبض لجربي أهد إن مقتهي ويستاجان دين تان دفاعي تان كذا وقابي كليهن حوالي المسؤوليين قبائل اللي هرجوئيهن وحال الله نكره جزاكم الله خيرا إن نفطنا لغدره وحوالي عدوة حوالي لمواجهيو اللي هرستاجي هركة وحوالي ضد دين يضل منا أو نحينين إن الهور استاغو waxa weeyaan waa shaqooyin nasugaayo oo umada waxa weeyaan insha Allah aan ku baraarujino waxa lagu soo duulay ee maanta weerarka lagu yahay waa diinteena waay waxaan lagu haysto kaliya waa diin maxaa isku maamuleysan maxaa isku xukumeysan kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala intaas aan la haystaa marka waxaan rabnaa insha Allah ta'ala in la isku garabsiyo cadawgaasi si waxa weeyaan la iskaga difaac leh loo celin lahaa dadka waxaan rabnaa inoo kala baxaan mid xoolo keeno mid nafta keeno mid hubka keeno oo waxa weeyaan cadawgaas hor istaag inay noqdaan raba waxa xusid mudan reeshawal hoose u dadaalayaan waxaan weynaa bil ka hor gabdhaha deegaanka weyn baro ayaa xoolo nagu wareejiyey geel nagu wareejiyey si waxa arintaas waxa tusinaysaa dadaalka ay dadka muujinayaan ee si u garab taagan yihiin walaalahood ee mujaahidiinta ee safka cadawga ku jiro ee difaaca cirdigooda marka jazaakum allahu khayran waxaan leenahay insha Allah taala laga daalin hooshaan insha Allah taala waxa weyn isxilqaanka iyo waxa weyn markastaba in la baraarujiyo waxyaalaha odayaasha laga rabo looga fadhiyo waxa ka mid ah dacwo ila Allah dadka inay diinta gaarsiiyaan kan jaahilka iyo qabiilka ka dhashay mas-uul ka tihiin inaad diinta gaarsiisana u sheegtaan oo waxa weeyaan meeshaan madarasa leen madarasa loo furo ducada waxa weeyaan garab loo noqdo la horkaco waxa weeyaan mas-uuliyiin in saaran oo qiyaam leedin weydiin doona waa jazaakum allahu khayran wax badanna waa qabateen aad baan ikaga mahadcelinna insha allah taala hanoo ahaato markastaba insha allah taala ay hadafkeenna ilaahay taala inaan raali gelino ilaahay taala inaan raali gelino waan ku raali gelino insha allah taala wixii uu adoonsaday inaan la iimaano ee waa idin kala gudoonay xoolii aanoo ka inteen anagana insha Allah ta'ala meeshii aan insha Allah ta'ala ugu talagashay inaan gaarsiinayna insha Allah ta'ala hada wabillahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam alayhi gudaan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم